لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أظهروا رضاكم بأمر الله، أظهروا قناعتكم بحكم الله، أظهروا طاعتكم لله عز وجل. الله يحب هذا، الله يطلب منا هذا، امتثل لأمر الله. فعلت كذا أو كذا مهما كان سأحاسبك. نقول له سمعنا وأطعنا يا ربنا، الملك ملكك والأمر أمرك والشأن شأنك وأنت الغفور الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله، أنت الله الرؤوف الرحيم. كيف نراجع ربنا الخلاق سبحانه وتعالى؟ له كل شيء وأنا ملكه وأمري بيده، كيف أقول لا أطيق؟ من يقولها لسيده؟ من يقولها لرئيسه؟ من يقولها لمديره؟ مهما كان أمر الله في نظركم شديدا فكله رحمة، فكله رحمة، كله عفو، كله عفو، كله مغفرة. خذ أمر الله وأنت على قناعة أن الله يريد بك الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله، أنت الله الرؤوف الرحيم. أنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي.